بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله تعالى شرح مختصر الأخضري، وقد وقفنا عند قوله رحمه الله: وإن سهى الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم. إذا سهى الإمام فزاد شيئا في الصلاة سهوا أو نقصه، فإنه يشرع للمأموم، بل يجب في كثير من الصور، أن يسبح به. وقوله يسبح به، الباء بمعنى اللام، قال بعض العلماء الباء هنا بمعنى اللام، يعني سبح له، سبح لإمامه. ويعني حتى قال بعضهم حتى يفرق بين التسبيح لله على وجه العبادة والتسبيح للإمام على وجه التنبيه. وقال بعض الشراح أيضا إن سبح هنا عدي بالباء لتضمينه معنى صاح، سبح به المأموم يعني صاح به، رفع صوته بالتسبيح كأنه يصيح بإمامه. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، الحديث في الصحيحين وغيرهما. وقال: إنما التصفيق للنساء. فذهب المالكية في المشهور، وهو مروي عن الإمام مالك، أن التسبيح يشرع للرجال والنساء لعموم هذا الحديث: من نابه شيء في صلاته فليسبح، يعني سواء كان رجلا أو امرأة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حسب تفسير أصحاب القول المشهور من علمائنا المالكية، أن قوله إنما التصفيق للنساء ليس المقصود به عندهم أنه يشرع التصفيق للنساء في الصلاة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة إنما التصفيق للنساء على وجه الذم، يعني إن التصفيق في غير الصلاة من عادات النساء في اللهو أو في الأعراس أو غير ذلك، فلا يشرع ذلك في الصلاة لا للرجال ولا للنساء. وذهب جمهور الفقهاء وقال به بعض علمائنا المالكية أيضا، ورووه عن مالك رواية أخرى، أنه يشرع للنساء أن يصفقن في الصلاة. واستدلوا بالحديث الآخر، حديث سهل بن سعد: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. مما يشهد لهذا القول الثاني أيضا أنه لا يشرع للمرأة أن ترفع صوتها في الصلاة، لا بقراءة ولا بغيرها. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به، يعني إن إذا قام إمامك ولم يجلس للتشهد الأوسط أو للتشهد الأول، سهى عن التشهد الأول فسبح به، فإن فارق الأرض فاتبعه، يعني إن فارق الأرض بيديه وركبتيه فاتبعه، ولا تكرر له التسبيح ولا تجلس، ولكن اتبعه. كما سبق لنا أن المصلي إذا سهى عن التشهد الأول فقام حتى فارق الأرض بيديه وركبتيه، فإن المشروع في حقه وإن التصرف الشرعي الصحيح أنه لا يرجع، يكمل يقوم للثالثة ويكمل صلاته ثم يسجد سجدتين قبل السلام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه، وقد ذكرنا هذا الحديث في أول باب السهو، وهو حديث في غاية الصحة، رواه الجماعة كلهم، رواه الإمام مالك في الموطأ وأحمد في مسنده، والصحيحان الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن، حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا بوب عليه البخاري باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأنه صحت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة من معه من الأصحاب رضي الله عنهم، مع أنه ترك التشهد الأول. فإن فارق الأرض إمامك، إن فارق إمامك الأرض بيديه وركبتيه فاتبعه، قال فإن فارق الأرض فاتبعه، وإن جلس في الأولى أو الثالثة فقم ولا تجلس معه، يعني إن سهى الإمام فجلس في الأولى يظنها الثانية، أو جلس في الثالثة يظنها الركعة الرابعة، فلا تتبعه على الخطأ، لا تجلس معه، لأن هذا المكان ليس مكان جلوس، ليس موضع جلوس، فلا تتابعه على الخطأ، فقم ولا تجلس معه. وإن سجد واحدة وترك الثانية في أي ركعة من الركعات، مثلا لو كان هذا في الركعة الأولى، سجد سجدة واحدة، إمامك سجد سجدة واحدة وسهى عن الثانية، ترك الثانية، فسبح به ولا تقم معه إلا أن تخاف عقد ركوعه فاتبعه. يعني سجد الإمام مثلا في الركعة الأولى، سجد سجدة واحدة ثم قام للركعة الثانية ساهيا، فتسبح له، تقول له سبحان الله، لم ينتبه في البداية، انتظر لا تقم معه، اجلس لعله أن ينتبه فيرجع ويتدارك السجدة الثانية، كما سبق أنه يمكن أن يتدارك ما لم يرفع رأسه من الركعة الثانية، المصلي عموما يعني المنفرد أو الإمام. قال ولا تقم معه إلا أن تخاف عقد ركوعه فاتبعه، يعني إذا خفت أنه يركع ويرفع من ركوع الركعة الثانية التي قام لها، فإن خفت أنه يفوتك بالركوع فيرفع رأسه من الركوع وأنت جالس فتفوتك الركعة الثانية، ففي حالة خوفك من فوات الركعة الثانية عليك فاتبعه. طيب هذه الركعة الآن التي لحقته فيها خشية أن تفوتك بالرفع من ركوعها، برفع الإمام من ركوعها، إذا اتبعته فيها، هذه الركعة في الحقيقة هي الأولى لك وللإمام، أنت تعرف أنها الأولى بالنسبة إليك وإلى الإمام، لأن تلك الركعة الأولى باطلة، لأنه ترك سهى فيها عن سجدة وأتى بسجدة واحدة فقط، فهي لاغية باطلة كالعدم. أنت تعرف هذا، إذن هذه الركعة التي لحقت فيها إمامك هي الركعة الأولى في الحقيقة، الركعة الأولى في نفس الأمر لك وللإمام، لكن الإمام لا يدري، ساهٍ، يظنها الثانية لأنه يظن الركعة الأولى تامة صحيحة. فماذا سيفعل في تلك الركعة التي لحقته فيها؟ هو يعتبرها الثانية، فسيجلس للتشهد في آخرها، وأنت تعرف أنها الأولى في الحقيقة لك وله، فلا تجلس معه فيها للتشهد لأنه ليس محل جلوس. ولهذا قال: ولا تقم معه إلا أن تخاف عقد ركوعه فاتبعه، ولا تجلس بعد ذلك معه في ثانيته ولا في رابعته. في ثانيته يعني في الثانية في ظنه، لا تجلس معه للتشهد الأول في ظنه يظنها الثانية فسيأتي بالتشهد في آخرها، لكن أنت تعرف الحقيقة، تعرف أن هذه هي الأولى، لأن الركعة الأولى باطلة لترك سجدة منها. وكذلك الرابعة هي في الرابعة في ظنه، الرابعة في ظنه هي الثالثة في اعتقادك، وهذا هو الحق أنها الثالثة. فإذا جلس للتشهد الأخير في ظنه وفي زعمه فلا تتبعه فيه ولا تجلس معه. ولهذا قال هنا: ولا تجلس بعد ذلك معه في ثانيته ولا في رابعته. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا سلم، الآن هو سلم يظن صلاته تامة وهي في الحقيقة ثلاث ركعات إذا كانت رباعية مثلا، فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدلا من الركعة التي ألغيتها بانيا. بانيا نحن فهمنا في السابق ما معنى بانيا، يعني تجعلها ركعتك الأخيرة، معناها تكون إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر أو العصر أو العشاء، فإنك تأتي بها بانيا، يعني تأتي بها بفاتحة فقط، لأنها تعتبر الرابعة في حقك. لا تكون قاضيا، إذا كنت تقضي قضاء معناها تكون هذه هي الأولى في حقك، أن تأتي بها كما فاتتك، معناها تقرأ فيها بفاتحة وسورة، وإن كانت الصلاة جهرية فتقرأها جهرا مثلا. لا، أنت تأتي بها بانيا ولا تأتي بها قاضيا، تأتي بها على وجه البناء وليس على وجه القضاء، فهي رابعتك، تعتبر الركعة الرابعة بالنسبة إليك. طيب ماذا تفعل الآن؟ سجود السهو، طبعا الإمام بطلت صلاته لأنها ناقصة وفاته التدارك بالسلام، لكن أنت كمأموم أو أنتم كمأمومين صلاتكم صحيحة، وهذه صورة من الصور التي تصح فيها صلاة المأمومين دون الإمام، صلاة المأموم تصح دون الإمام، وهذه الصورة أو هذه المسألة أو هذا الفرع مستثنى من قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم، المشهور على الألسنة ويعني عند كثيرين أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه. هاتان مسألتان مستثنيتان من هذه القاعدة، ولكن الحقيقة مجموع الصور يعني أوصلها بعضهم إلى 16 مسألة أو 16 فرعا أو 16 صورة، هذه أحدها، هذه إحداها، يعني في حالة سهو الإمام عن ركن وأنت كمأموم سبحت به لتنبيهه لكنه لم ينتبه، فإنك لا تتابعه في الأخطاء في إذا جلس في غير مواضع الجلوس بسبب هذا السهو، لا تتبعه في هذا الجلوس وتنتظر إلى أن يكمل، ثم تزيد ركعة على وجه البناء تقرأها بفاتحة فقط إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية مثلا، وتسجد قبل السلام. لماذا قبل السلام؟ لوجود النقص في الركعة التي ظنها الثالثة، وهي ثانية في الحقيقة، نقصت السورة ونقصت التشهد الأول، فيعني اجتمع النقص والزيادة. الزيادة هي الركعة الأولى التي لغت وبطلت، والنقص هو نقص التشهد الأول ونقص السورة، لأنه يعني الثانية في الحقيقة هو ظنها الثالثة، فوجد النقص هنا واجتمع مع الزيادة، فيشرع السجود قبل السلام. ويعني على هذا وعلى المشهور أن هذا السجود يعني لا بد منه، واجب، لأنه سجود عن ترك سنن، ثلاث سنن، فتركه أو تأخيره بعد السلام حتى طال الفصل يبطل الصلاة كما سبق معنا مرارا. وتسجد، قال وتسجد قبل سلامك. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن كنتم جماعة فالأفضل أن تقدموا واحدا. يعني هذا مثل الاستخلاف، إذا كان المأمومون أكثر من واحد فالأفضل أن يقدموا أحدهم، فإن لم يفعلوا صحت صلاتهم، لكن الأفضل حتى ينالوا فضل الجماعة، كما في الاستخلاف، معروف في الاستخلاف، يعني إما يعني إذا بطلت الصلاة على الإمام مثلا، خرج منه ناقض، أو تذكر أنه يعني لم يكن متوضئا، أو خاف ضياع مال له بال له أو لغيره، أو شعر بخطر على طفل مثلا أو على أعمى أو غير ذلك من الأشياء التي توجب أو تجيز قطع الصلاة، فإنه يقطع ويستخلف. فإن لم يستخلف هو فالأفضل لهم أن يقدموا أحدهم يكمل بهم الصلاة، فإن صلوا أفذاذا يعني لم يقدموا أحدهم، صلوا منفردين، صحت صلاتهم وفاتهم فضل الجماعة. ولهذا هنا قال: فإن كنتم جماعة، أي إن كنتم أيها المأمومون جماعة، فالأفضل أن تقدموا واحدا ويكمل الصلاة على وجه البناء، كما قلنا في لو كان المأموم منفردا نفس الشيء، يكمل بهم ركعة فاتحة فقط، ويسجد بهم قبل السلام كما يفعل المأموم الواحد، يفعل الإمام المستخلف. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وإن سجد الإمام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجد معه. نفس الشيء، يعني هو زاد على وجه الخطأ والسهو، وأنت انتبهت لذلك، نبهه بالتسبيح ولا تسجد معه. فإن سجدت معه بطلت صلاتك، لأنك يعني زدت في الصلاة ما ليس منها عمدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن قام الإمام إلى خامسة تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه إلى آخر كلامه. هذه مسألة معروفة في كتب الفقه المالكي، وموجودة في المتون والمختصرات كمختصر خليل وغيره. وقوله إن قام الإمام إلى خامسة مثلا، يعني خامسة مثلا، يعني إذا كانت الصلاة رباعية. ولهذا قال الشراح يعني إذا قالوا في المتون: وإن قام الإمام إلى زائدة، إلى ركعة زائدة، ليشمل الصلاة الثنائية والصلاة الثلاثية كالمغرب، يعني إذا كنت في إذا كان الإمام في صلاة الصبح وقام إلى ثالثة إلى ركعة ثالثة، ما فيش ركعة خامسة هنا، لأن قوله إلى خامسة هذا ينطبق على الصلاة الرباعية. وكذلك إذا كان الإمام يصلي بهم المغرب فقام إلى ركعة رابعة، يعني بدلا أن يسلم على رأس الركعة الثالثة في نهاية الركعة الثالثة سهى فقام إلى ركعة رابعة. فالمقصود إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، فقوله إلى خامسة هذا مثل من الأمثلة. وإن قام الإمام إلى خامسة تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه، يعني المأمومون خلف الإمام الذي قام لركعة خامسة أو إلى ركعة زائدة هم بين شخصين، هناك من تيقن موجب هذه الركعة، يعني هو متأكد أن الإمام فعل شيئا أو نسي شيئا أو سهى عن شيء يتطلب ويوجب أن يزيد ركعة، كأن ترك ركنا في ركعة من الركعات. إذا كنت أيها المأموم قد تيقنت من أن الإمام فعل شيئا يتطلب منه أن يزيد ركعة، إذا كنت متيقنا من ذلك أو شاكا فيه، هكذا قال هنا أو شاكا فيه، وقال العلماء والشراح حتى لو ظن ذلك أو توهمه، يعني مراتب العلم والظن والشك خمسة أو أربعة، اليقين الذي يسمى العلم أو اليقين، والظن وهو الراجح، يعني الأرجح أنه حصل كذا، أو الشك الذي هو مستوي الطرفين. الوهم عكس الظن، الوهم هو الاحتمال الأضعف. إذا تيقنت أن الإمام ترك شيئا أو سهى سهوا في الصلاة يوجب عليه أن يقوم لركعة زائدة، خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الصلاة الثنائية، إن تيقنت من ذلك أو ظننته أو شككت فيه أو حتى توهمته، فإنه يجب عليك أن تتبع الإمام، لأن قيامه لهذه الركعة هو إصلاح للصلاة وتدارك لما حصل فيها من نقص أو خلل، فيجب عليك أن تقوم معه إليها إلى هذه الركعة. قال وجلس من تيقن زيادتها، هناك من المأمومين من هو متيقن من أن الإمام قام ساهيا لم يصدر منه أو لم يحصل منه شيء يوجب القيام لركعة أخرى، وجلس من تيقن زيادته، ولهذا يعبر بعض العلماء يقول جلس من تيقن نفي موجبها، يعني متيقن من أنه لا يوجد شيء يوجب أن يقوم الإمام إلى هذه الركعة الزائدة، هذا يجب عليه أن يجلس. الأول مصحح لفعل الإمام لأنه متأكد أو ظان أو شاك أو متوهم أن الإمام حصل منه شيء في الصلاة يوجب عليه أن يقوم لركعة زائدة، هذا يجب أن يتبع الإمام لأنه يعتقد أو يظن أو يشك أو حتى يتوهم أن الإمام يعني فعل صوابا. طيب كيف شك؟ هو مجرد شك أو توهم. قال لك مهما كان هذا الإمام الأصل عدم سهو الإمام، ما دمت ولو باحتمال بسيط بتوهم أنه صدر منه شيء يوجب القيام لركعة زائدة لركعة أخرى فيجب عليك أن تتبعه. وعكسك من المأمومين الذي هو متأكد من أن الإمام مخطئ وساهن ولم يصدر منه شيء يتطلب أو يوجب عليه أن يقوم لركعة أخرى، هذا المتيقن من خطأ الإمام لا يتابعه على هذا الخطأ في يقينه، يجب عليه أن يجلس يعني حتى إذا سلم الإمام سلم بعد ذلك وتصح صلاة هذا الذي جلس. وكذلك الذي تبع الإمام فعل الصواب إذا كان متيقنا من موجب الزيادة من موجب ركعة أخرى. فإن قال فإن خالف وجلس بطلت صلاته. يعني هذا الذي صحح فعل الإمام يقينا أو ظنا أو شكا أو وهما لا هذا يجب أن يقوم يتابع الإمام لأنه في اعتقاده أو في ظنه أو نحو ذلك أن الإمام فعل الصواب فيجب عليه أن يقوم. فإن خالف وجلس ولم يتبع الإمام مع تيقنه حسب يقينه أو ظنه أو شكه أو توهمه أن الإمام قام قياما صحيحا لأنه صدر منه ما يوجب ذلك القيام للركعة الأخرى هذه، فهذا خالف يقينه أو ظنه أو اعتقاده في إمامه وجلس فإن صلاته تبطل. وعكسه كذلك الذي كان متيقنا من أن الإمام قام مخطئا ولم يصدر منه ما يوجب القيام لتلك الركعة هذا يجب أن يجلس ولا يتابع الإمام على الخطأ في قيامه حسب ظن هذا المأموم، لكنه خالف يقينه بخطأ الإمام وتبع الإمام على هذا الخطأ كذلك هذا أيضا صلاته تبطل. من كل منهما إذا خالف ما يجب عليه من قيام أو جلوس تبطل صلاته، لكن تبطل إذا لم يتبين أنه كان مخطئا. أفرض أن واحد اعتقد وكان متيقن في نفسه كان متيقنا أن الإمام سهى في هذا القيام للركعة الزائدة ولم يصدر منه ما يوجب القيام لركعة أخرى كان متيقن، لكن بعد أن أنهى الصلاة تبين أن الإمام لم يكن مخطئا وإنما هذا المأموم في اعتقاده هو الذي كان مخطئا بهذا الاعتقاد وكان الإمام هو الصواب هو الذي على صواب، فهنا لا تبطل صلاة هذا المأموم. وكذلك المأموم الآخر إذا تيقن أن الإمام على صواب أو ظن أو شك أو توهم أن الإمام على صواب هذا يجب عليه أن يتبعه كما قلنا، لكنه خالف ما يجب عليه فجلس هذا قلنا تبطل صلاته إلا في حالة واحدة وهي إذا تبين أن الإمام كان مخطئا هو كان يظن الإمام على صواب فتبين أن الإمام مخطئ وأنه ساهٍ في هذه الزيادة وهذا فهذا الذي جلس وخالف اعتقاده في الإمام بأنه على صواب تصح صلاته لأنه تبين أن اعتقاده في الإمام خطأ أيضا. قال فإن خالف وجلس بطلت صلاته قلنا إلا في حالة تبين خطأ ظن هذا المأموم. نحن قلنا أن التسبيح يكون واجبا أحيانا تسبيح المأموم للإمام يكون واجبا يكون واجبا على الكفاية يعني إذا قام به البعض لتنبيه الإمام خلاص سقط الإثم عن البقية. هذه إحدى صور الوجوب يعني إذا كنت متيقنا من خطأ الإمام وأنه قام لركعة زائدة فإنه يجب عليك أن تجلس ولا يجوز لك أن تتابعه، وكذلك يجب عليك أن تسبح له لأن تسبيحك له يعني حماية له من بطلان صلاته عليه وهذا واجب عليك من باب النصح ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المنكر لا يشترط فيه تعمد الإثم يعني ولا يشترط فيه التفسيق ولا الإثم لأن هذا الذي قام قام ساهيا هو معذور كما لو رأينا صبيا يشرب الخمر هو غير مؤاخذ غير آثم لأنه غير مكلف لكن يجب نهيه عن ذلك.